وهكذا أيضا هذه المصنوعات التي أقدر الله عليها العباد تسير في سخر الله لها الجو، كما سخر البحر للفلك، سخر البحر للفلك تجري فيه بأمر الله، كذلك سخر الجو تسير فيه الطائرات، وكل منهما من صنع البشر، الفلك والطائرات كلها مسخرة. وإذا كان للبشر دور وتسبب منها فمن الذي علمهم؟ الله هو الذي علم الإنسان بالعلوم التي يتوصل بها إلى مصالحه وإلى أمور يطلبها. كل العلوم التي عند البشر، العلوم التجريبية كلها بتعليم الله، أعطاهم العقول وأعطاهم الوسائل. إذا من الممسك للطائرات في الجو؟ هو الله، هو الممسك لها. هذا الأمر لا يختص بالطير الذي خلقه الله، بل هو سبحانه وتعالى الممسك بهذه المخلوقات، جعل لها أسبابا تحملها. ثم قال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله؟ يعني هذا تهديد وتوبيخ للكفار الذين عتوا عن أمر الله. هل لكم جند؟ من ينصركم من الله؟ إن الكافرون إلا في غرور، الكفار في غرور، كما قال قوم هود: أم من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فهذه صورة من صور الغرور. والأمم الكافرة الآن التي مكن الله لها بأسباب وأعطاها من القدر في هذه الحضارة، هم أيضا يعيشون هذا الشعور، شعور الغرور، شعور الغرور. إن الكافرون إلا في غرور، هم الآن في غرور وهم يعيشون في حالة مكر من مكر الله بهم، فالله يمكر بهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم، يعني ليس لكم جند ينصركم من دون الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. يذكرهم تعالى بأنهم الذي يسر لهم الأرزاق بما خلق من الأسباب وما هداهم إليه من الطرق، كما قال سبحانه: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. الكفار سادرون في غيهم وعماهم، معاندون، معارضون لرسل الله. أمن هذا الذي إن أمسك رزقه، يعني هذا الذي يرزقكم لو أمسك رزقه ماذا تكون حالك؟